الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال والمتصف بصفات الكمال والمنزه عن الأشباه والأمثال، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكرا يزيد به النعم ويحفظها من الزوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنقذ الله به العباد من الضلال وهدى إلى أشرف الخصال، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، طلبة العلم، طلاب الحديث، حياكم الله جميعا، نظر الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا اليوم نتدارس في كتابه وفي دينه أن يجمعنا دائما أبدا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طلبة العلم، نواصل اليوم إن شاء الله، إخوة الإيمان، طلبة العلم، نواصل اليوم إن شاء الله تتمة ما في كتاب التذكرة في علم مصطلح الحديث للشيخ عبد الرزاق المهدي الدمشقي، وقد باشرنا في أول المجالس للحديث عن مدخل في علم المصطلح، وأشرنا في ذلك المدخل إلى مبادئ العشر لهذا العلم من ناحية حدها وموضوعها وثمرته وفضله ونسبته وإلى غير ذلك مما يتعلق بمبادئ علم مصطلح الحديث. وقد تبين لنا بعض الفوائد من ذلك أن هذا العلم علم قيم وهو علم جليل، كما أنه علم صعب المراس ذا أنفا يتكبر ويعلو عن الطالب الذي يتقاعس في الحصول أو في الطلب فيه، وهو من العلوم التي عنيت من قبل علماء الأمة من ناحية التصنيف والتأليف، كذلك من ناحية التأصيل والتقعيد، وهذا ما جعل كتب المصطلح تتعدد وتتنوع. وقد حاول صاحبنا الشيخ عبد الرزاق المهدي الدمشقي تحصيل بعض المسائل الاصطلاحية التي اتفق عليها علماء الحديث، من ذلك ما يتعلق بعلم المصطلح، وأشار إلى ما فيه من مسائل حديثية لكي يكسب الطالب ما يسمى بالصنعة الحديثية، وهي صنعة النقد، وبها يتوصل إلى معرفة درجة الحديث وإلى تمييز سنة النبي صلى الله عليه وسلم سقيمها من صحيحها. واليوم إن شاء الله نباشر في شرح هذا الكتاب، وهو ونحن في ثاني المجالس من مجالس شرح المصطلح، وحاول تقييد المجالس في المتون العلمية، قيد التاريخ والمجلس، وكذلك بداية شرح الكتاب ونهاية شرح الكتاب. فهذه سنة دأب عليها طلاب العلم، وهي عادة من السلف إلى حد هذا العصر. وبداية يقرأ علينا المستملي بارك الله فيه ما في الكتاب، وسنشرح على الله التكلان بعض الشذرات هذا الكتاب. تفضل. حسبك. هنا الشارح بدأ بالمقدمة الاعتيادية، وهي ما نسميها بخطبة الكتاب، وثمة من أهل العلم من يسميها بالدباجة، إما تكنى بالخطبة خطبة الكتاب أو الدباجة، وتعرف المصطلح حولها بمصطلح أو بمسمى التمهيد أو بمسمى المقدمة. وقد جرت منهجية علمية اتخذها جمهور أهل العلم في البداية أو في منطلق مصنفاتهم، وهي أن يبتدئوا أو يباشروا كتبهم بالبسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام، ثم فصل الخطاب بآدات أما بعد أو قولهم وبعد. ولعل الشيخ سار واقتفى على هذه المنهجية، فابتدأ بالبسملة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وسبب ذكرها في أول المصنفات يعود إلى أربعة أسباب: أولاها تأسيا بالقرآن الكريم، فالمصحف المصحف العثماني ابتدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، كما أن السورة تفتح بهذه الآية ما عدا سورة التوبة أو المسمات بسورة براء. فحاول المصنف أن يسير على هذا المنهج القرآني ويتأسى بما في نص القرآن. ثانيا من أسباب ذكر البسملة التأسي أو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه افتتاح المجالس كما هو حال الخطاب، افتتاح المجالس وافتتاح الخطاب ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاء هذا في أكثر من 73 حديثا تواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم سنة العرب، فقد كانت العرب تبادر في كلامها بقولها باسمك اللهم، وقد جاء هذا في حديث المغيرة بن شعبة وقصة صلح الحديبية. وذكر البخاري هذا الأثر الذي أشار فيه إلى هذه القولة، قولة العرب باسمك اللهم. فابتدر النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب على خلاف هذا الخطاب المعتاد عند العرب ببسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا من الأسباب التقصي أو التأسي أيضا بفعل وعمل الصحابة، فقد كان من عمل الصحابة أن يفتتحوا الخطاب كما يفتتحوا الكلام المنقول والمكتوب في الرسائل، أي رسائلهم كانت تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك خطابهم وخطبهم. ورابعا حاول أن يأخذ على منهجية الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ، إلا أن هذا الحديث يذكر على باب البيان ليس على باب الاعتماد عليه كدليل شرعي. فالحديث الذي جاء فيه كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولهم ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قول الرواة الضعاف الذين رووا هذا الحديث، فقالوا كل أمر لا يبدأ كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أجدم. وهذا الحديث كما قلت انتشر على ألسن الناس، إلا أنه لا يصح مقالا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلته في إسناده كما تظهر علته في متنه، أما علة الإسناد فهي بينة وهي علة جلية كما يقال، لوجود قرة بن عبد الرحمن الذي يروي هذا الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرة هذا أشار إليه يحيى بن معين والذهبي في كتاب التهذيب وابن حجر في كتاب تقريب التهذيب أنه ضعيف جدا، بل قال علي بن المديني قرة متهم في كلامه. لذلك هذا الحديث يعني ساقط من ناحية الإسناد لوجود ضعيف ضمن الإسناد. أما من ناحية متنه فالحديث فيه نوع من الاضطراب، تارة الراوي قرة هذا يروي لنا الحديث فيختم الكلام فيقول كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وتارة كما في سنن ابن ماجة يقول فهو أجذم، وتارة يقول فهو أبتر، وهذا اضطراب بعين. وإن كان الكلام من عزو النبي صلى الله عليه وسلم فمن المحال أن يضطرب النبي في كلامه فيقول كلاما واحد أبتر أو أقطع أو أجذم، وبهذا الحديث لا يصح من ناحية السند والمتن. واعتمد عليه، والعجيب أن هذا الحديث يعتمد عليه الكثير من طلاب العلم وحتى من أهل العلم ليستشهدوا بسبب البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن الأصل أن بسم الله الرحمن الرحيم لها مسببات ثلاث شرعية: أولاها قرآنية لورودها في نص القرآني، ثانيها نبوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطابه بهذه الكلمة، وثالثها يعني من هدي الصحابة ومن عمل الصحابة حيث كانوا يراسلون ويفتتحون كلامهم ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الماتن حفظه الله تعالى، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه اللفظة تسمى أو تكنى عند أهل العلم بالحمدلة، كحال البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم تسمى بالبسملة، وهي غير التسمية. وهنا تفريق جزئي أو تفريق اصطلاحي بين البسملة والتسمية، فالبسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، أما التسمية وهي من سنن الوضوء ومن سنن الدخول إلى البيوت وإلى غير ذلك، وهي قولك بسم الله فقط، فهذه تسمى تسمية، وهنا تفريق جزئي بين التسمية والبسملة. كذلك قضية قول المصنف الحمد لله رب العالمين وغيرها من الأقوال، الحمد لله الذي لم يزال عليما قديرا، كما افتتح الناظم ابن حجر نخبته، وكما افتتح النووي كتاب الرياض الصالحين الذي قال الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار إلى آخر ذلك الكلام. هذه الخطابات أو الديباجات التي نجدها في أول المصنفات نسميها بالحمدلة. والحمدلة كعادة الكتابة تتضمن شيئين، أولاها حمدلة وهي أن تقول الحمد لله رب العالمين، وثانيها ثناء على الله عز وجل. وهنا فرق العلماء أيضا بين مسألة الحمد والثناء، وقالوا الحمد يكون للعبد للخالق وللمخلوق، أما الثناء فيكون للخالق وحده. وهذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، إلى آخر ما في ذلك في تلك الخطبة. وقد حاول المصنف في بداية كتابه السير على هذه المنهجية لكي لا يخالف عادة السلف، حتى قال أهل العلم: والخير أن تكون مجالسنا بالبسملة والحمدلة، وكذلك الرسائل فيما بيننا، وكذلك المطالب والأسئلة وافتتاح الكلام، الخير فيه أن يكون الهدي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبتدئ بالبسملة والحمدلة ثم نخوض في الكلام. وقد فصل الخطاب بين مقدمة العادة التي سار عليها أهل العلم وموضوع الكلام، وفصل الخطاب دائما يكون بالأداة عينها، أداة فصل الخطاب أما بعد، وهذه كما قلت تسمى بأداة فصل الخطاب، تعرف عند العربي ذلك، أنشد فيها الشاعر اليمني عندما قال: وإذا قلت أما بعد فأنا خطيبهم. فهذه القولة تحيل على أن المرء إذا قال أما بعد أو بعد فهو يحيل على خطاب معين سيدلي به وغير ذلك. وقد ورد في السنة لفظ أما بعد، أما في بعض المصنفات لأهل العلم ورد لفظ وبعد، وهنا فرق يعني جزئي من ناحية هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أما بعد، وكذلك الصحابة، أما بعض أهل العلم يبتدرون بقولهم وبعد، لذلك الخير أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. ثم أشار بفاء الاستئناف، وهي الأداة التي يباشر بها الخطاب، إما فإن أو فقد أو غير ذلك من أدوات يعني فتح الخطاب. فابتدأ بهذه القولة فقال: فإن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وهنا شابه ابن حجر العسقلاني في مقدمة نخبته، فقد ابتدأ بنفس هذا الكلام: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وهنا حاول الشيخ عبد الرزاق المهدي الدمشقي مشابهة الحافظ ابن حجر العسقلاني في افتتاح كتابه، وهذا شيء يحسب له من ناحية يعني درايته بمصنفات أهل العلم. ثم قال: وأنزل عليه الكتاب وعلمه الحكمة. وهنا أخذ يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية مكانته وعلمه وتوجيه الله عز وجل له. ثم قال ثم قام. قال المصنف حفظه الله: ثم قام الصحابة من بعده بحمل راية الإسلام واجتهدوا في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة تارة، وبالسيف والقتال تارة ومع مضي عقود من السنين معدودة أصبحت راية التوحيد عالية خفاقة على عشرة البلدان والأقاليم ولله الحمد. حسبك. وهنا أشار إلى مسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقهم بحديث عن الآل عندما قال محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأخذ يتحدث عن آل النبي عن أصحاب عن النبي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن صحبه. والصحابي كما ذهب البخاري وابن حجر ويحيى بن معين هو الذي لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره وأسلم، قضية الإسلام هذه قضية جد هامة. أما الذي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن إسلامه فهذا لا يعتبر صحابي، كمسيلم الكذاب وعبد الله بن سلول وعبد الله بن سبأ وجمع من هؤلاء المنافقين، فهم لا تثبت لهم صحبة. ولذلك وجدنا أن الصحبة كما يعرفه أهل العلم، وهو باب سنأتي عليه إن شاء الله في كتاب التذكرة، الصحابي هو الذي لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا العلماء يقسمون طبقات الصحابة، كبارهم صغارهم أواسطهم، ويتحدثون عن أكثرهم مجالسة أقلهم مجالسة، أكثرهم رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة، أكثر الصحابة رواية، أقلهم رواية وهو خالد بن الوليد، وهكذا نجد تفريق جزئي. وأكثر كتاب اعتنى بقضية الصحابة وبمعشر الصحابة نجد ثلاثة كتب في هذا الباب، أولاها كتاب الطبقات لابن سعد، وثانيها كتاب الاستيعاب لابن عبد البر الأندلسي، وثالثها كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني. وهذه كتب ثلاثة عنيت بالصحابة وبينت مناقبهم وتحدثت عنهم من ناحية يعني تراجمهم وغير ذلك. ثم قال الناظم وقد أمرنا وقد أمرنا الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قبله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال أيضا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقد اشترط الله على العبيد الاتباع. حسبك. من ناحية الكتابة المنهجية نجد خطأ في ما يتعلق بالكتاب، لأن الأصل في ذكر الآيات تشكل وهي غير مشكولة ثم صححت، كما حال الصور والآيات. النور نذكر رتبتها من ناحية رتبتها في المصحف ثم نذكر الآية، لكن هذه تذكر في الهوامش، هذه فقط للتذكير لمن أراد أن يكتب بحث علمي أو غير ذلك. فالصور والآيات لا تكون في في في في متون يعني الصفحات، إنما تكون في حواشي الصفحات وفي هوامشها، وهذا ما نسميه بعلم التخريج، تخريج الآيات وتخريج الأحاديث والأشعار والأمثال والأقوال وإلى غير ذلك. وهنا استشهد بقوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهي آية تكررت في القرآن الكريم، دلالتها الإحالة على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر وجوبي على كل مسلم متبع. ثم قال وقد اشترط الله على العبيد الاتباع دليلا على صدق محبته، كما في قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله. وأن العبودية تكون لله عز وجل وحده، لذلك يصح القول في الكلام وقد اشترط الله على العبيد، وهنا قولة يصح يعني ذكرها من في باب العقيدة، والعبودية كما قلت تكون لله عز وجل وحده. كما في قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبته تبارك وتعالى، ورتب على ذلك محبته سبحانه للعبد، ومن أحبه الله فقد فاز قطعا، وتلك غاية ما يتمنى كل مسلم ومسلمة. ومن المعلوم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتحقق باتباع سنته، وللسنة مكانة أساسية من الدين. وهنا أشار إلى قضية حجية السنة، أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مقالا أو تنظير، إنما يكون تطبيق، والحال كحال القرآن أيضا. والصحابة بلغنا عنهم كما ذكر ابن كثير في مقدمة تفسيره أن الرجل منهم كان يحفظ العشر آيات فقط، حتى سمعنا أن الخلفاء الأربعة ما أتم فيهم أحد قط حفظ القرآن الكريم. فالعبرة، وهذا ذكره ابن قتيبة الدينوري في كتاب مختلف الحديث، فالعبرة هنا ليست بحفظ المقال، إنما العبرة بتطبيق ما في المقال سواء كان قرآنا أو سنة. كذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة ليس الصلاة عليه قولا، إنما العبرة في اتباعه هديه فعلا، من ناحية مظهره ومن ناحية أخلاقه وسلوكه وتعبده وكل شيء، وعقيدته وكل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك صدق بعض أهل العلم من ذلك سراج الدين البلقيني لما ذكر مناقب أهل الحديث، قال من ميزة أهل الحديث أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء. لذلك علماء الحديث يعرفون الحديث على أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا وصفة خلقية وخلقية، حتى الصفة الخلقية والخلقية تعنيهم أهل الحديث. وهذا تبين لهم من خلال حديث جابر بن عبد الله في بيعة العقبة الأولى، لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، قال جابر: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي علينا القرآن، فكان يأخذه الرجل والرجلان فيعود به إلى أهله، أي إلى يثرب، فيعود به إلى أهله، فما كاد أهل تلك الدور إلا وخرج منها رهط يظهرون الإسلام. والرهط هم الجماعة، وكلمة إظهار الإسلام ضاع تحتها ألف سطر، لأن هؤلاء الرهط الذين تعلموا القرآن أظهروا مقومات ذلك القرآن، وكان القرآن معالما لهم في الحياة. لذلك صدق من قال أن الدين منهج حياة، وأن السنة بعينها منهج حياة. لذلك بعض أهل العلم يوصفون بأن فلان يعيش بالسنة كالحويني والألباني وجمع من أهل العلم الأفاضل في هذا العصر وفي غيرهم من العصور، أنهم يتدينون بالسنة في قولهم، لا يتكلمون إلا بلغة الضاد، في فعلهم، في لباسهم، في أفعالهم، في سلوكهم، في عقيدتهم، في كل شيء. فهذا يدل إلى أن هؤلاء سبقوا الخلق وسبقوا الناس في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتشرفون أن يكونوا من أهل الحديث ومن أهل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: وللسنة مكانة. وهذا ما يثبت أن للسنة حجية ومكانة، في حين أن البعض حاول دحضها. لذلك بعض الفرق الكلامية وبعض الفرق يعني العقلانية التي أصبحت تظهر في هذا العصر، أصبحت تنتقي في أفعال السنة وتأخذ ما يكون على هواها وتترك الباقي، كما أصبح البعض منها يجرح في بعض الأحاديث التي هي في أصح كتب عندنا، وهي صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. ثم قال: وهي مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغه للناس. فالسنة تبلغ، وسنعرف طرق تبليغها من ناحية التلقي والأداء. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر الثقفي مرفوعا: أما أبو بكر الثقفي فهو نفيع بن الحارث، وهذه كنية له لا اسم، هذه الكنية كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه استنجد ببني بكر، وهي قبيلة من قبائل العرب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة، وهو يسمى من ناحية المسمى نفيع، نفيع ابن الحارث، وقيل أنه نفيع بن مسحور، إلا أن كما رجح الذهبي في السير أنه نفيع ابن الحارث. توفي سنة 51 من الهجرة، وقيل أنه توفي سنة 52 من الهجرة، وهو صحابي جليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل منه جمعا من الأحاديث. قال في حديثه مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عوض أن يقول من حديث أبي بكرة الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا اختصر الكلام وقال من حديث أبي بكر الثقفي مرفوعا، وهذه يعني على باب الاختصار والإيجاز في الكلم. ثم قال: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، قال ذلك في حجة الوداع. وهذه القولة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وهي آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، أما العمرة قيل أنه اعتمر 4 مرات وقيل أنه 3، وثمة من ذهب إلى 6، وفي هذا الأمر اختلاف بين أهل العلم، ويوجد رأي راجح في هذا الباب. أما الحجة فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة. كما دعا صلى الله عليه وسلم لحامل الحديث النبوي وناشره بالنظارة وهي البهاء. وهنا أشار إلى جزاء صاحب علم الحديث من ناحية النظارة والمكانة، وقال الماتن حفظه الله تعالى أن حامل الحديث يمتاز إذا حمله من ناحية الحفظ ونشره، وهنا أشار إلى قضية الحفظ وقضية التبليغ، وهذه ينال بها النظارة وحسن البهاء والجمال، وهذا مما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي سيذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشافعي وأحمد وأصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله لأن سمع منا امرئا رحم الله لأن سمع منا مقالة فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والحديث صحيح وله شواهد كثيرة. لنا وقفة مع هذا الحديث واستخراج بعض الفوائد. هذا الحديث كما ذكر أخرجه الشافعي في المسند، وأحمد أيضا في مسنده، وأصحاب السنن وهم أصحاب السنن الأربعة ابن ماجة والنسائي وأبو داود السجستاني والترمذي والإمام الترمذي رحمه الله أجمعين ذكروا هذا الحديث، ووجدنا اختلاف في بعض الروايات، من ذلك حديث الشافعي في مسنده قوله رحم الله امرئا، وجدنا نفس هذا الحديث في سنن الترمذي بلفظ نظر الله امرئا، نكتب هذا وبلفظ آخر نظر الله تحت الحديث. دائما الكتابة والتعليقات تكون على الكتب، لذلك قيل كتاب طالب علم لم يسود لا يعتبر كتاب علم، لذلك الكتب تسود ويعني يكتب عليها ويخرج منها الفوائد وغير ذلك. في لفظ آخر نظر الله امرئا، وفي لفظ مسند أبي يعلى الموصلي قوله نظر الله عبدا، نظر الله عبدا سمع منا مقالتي فحفظها، يعني لدينا لفظين، اللفظ الأول نظر الله عبدا، واللفظ الثاني نظر الله امرئا. سمع مني مقالتي أي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام يقال عليه مقال، وهذا من تعداد ألفاظ لغة العرب. مني مقالتي فحفظها، والحفظ هنا هو الأولى كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أسبقية الحفظ عن الوعي، ذلك يحفظ القرآن في بداية الأمر ثم يبحث عن تفسير آياته، تحفظ الأحاديث كالأربعين النووية أو ما في موطأ مالك أو ما في الصحيحين وفي بلوغ المرام وعمدة الأحكام وغيرها، ثم تؤخذ لها أو يؤخذ لها بيان في كتب الشروح وغير ذلك. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسبقية الحفظ، قال سمع الله لماذا؟ لكي يحفظ تحفظ سنته، فالقرآن حفظ بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما السنة فحفظها حفظ رجال أو حفظ صدور كما يقال. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخصيصة، خصيصة الحفظ التي توكل لطلاب العلم، فقال رحم الله امرئا، وفي رواية نظر الله امرئا أي له الرحمة وله النظارة، نظارة الوجه والبهاء وغير ذلك. سمع مني مقالتي أي سمع حديثه فحفظها ثم ووعاها أي فهم ما في تلك المقالة وتبين ما فيها من أحكام، وأداها كما سمعها. وهنا الأداء هو من موجبات يعني طلاب العلم، فمن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأداء يتطلب صدقا في نقل الرواية وثقة كذاك، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني صدق الأداء وإلى ضرورة يعني نقل الحديث كما هو. فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني أعلم من سامع، وينال أجر كما السامع أيضا ينال أجر السماع وأجر التلقي. ثم قال والحديث الصحيح وله شواهد كثيرة. لماذا أشار إلى لفظ الصحيح؟ لأن الحديث هذا اختلف فيه بين أهل العلم، ثمة من أشار إلى ضعفه وثمة من أشار إلى حسنه أنه حسن. إلا أن هذا الحديث كما أشار الدكتور شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد بن حنبل قال الحديث صحيح في متنه وحسن في إسناده، وهذه قضية سنأتي عليها، صحة المتن وحسن الإسناد أو العكس، حسن المتن وصحة الإسناد، فهذه مسألة سنأتي عليها إن شاء الله بتوسع. الحاصل أن هذا الحديث متنه صحيح، إلا أن إسناده في درجة يعني الحسن، لوجود ابن سماك، حارب ابن سماك هذا التابعي الذي اختلف في درجة يعني في درجة عدالته، فثمة من اعتبره ثقة وثمة من اعتبره صدوق. من اختار ابن سماك أنه صدوق أحال بذلك أن هذا الحديث حسن، ومن اعتبر أن ابن سماك ثقة أحال أن هذا الحديث صحيح. فهذا هو السبب الذي جعل العلماء يختلفون في مسألة هذا الحديث أو في درجة هذا الحديث. ثم قال حتى أن السيوطي رحمه الله أدرجه في قسم المتواتر، أي أن السيوطي اعتبر أن هذا الحديث متواتر، أي رواه الجماعة عن الجماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا هذا الحديث متواتر، رواه من الصحابة 10 صحابة، المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود وسلمة وعبد الله بن عمر، ورواه من التابعين جمع من التابعين، فالحديث بذلك متواتر. ثم قال وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للمبلغ الذي حفظ عنه المقالة أي الحديث وأداها على الوجه الصحيح، وذلك لا يكون إلا من خلال التثبت في رواية الحديث، الأمر الذي يتوقف على معرفة الصحيح من السقيم. وهذا هو موضوع علم الحديث، معرفة الصحيح من السقيم، ضع سطرا تحت هذه الكلمة، معرفة الصحيح من السقيم، هذا هو موضوع علم المصطلح، غاية علم المصطلح معرفة الصحيح من السقيم، لذلك نشأ هذا العلم وتأسس ووجدنا له تصنيف متعددة. وبهذا لماذا تعلم أن علم الحديث هو الميزان بالنسبة لسائر علوم الشريعة فالفقيه والأصولي والمفسر. وهذه قولة وبهذا تعلم أو علمك يحفظك الله أو اعلم يا عبد الله، هذه كلمات يعني دأب عليها السلف وخصصوها في كتبهم، ونجدها بكثرة خاصة في كتب الإمام الذهبي وفي تقريرات علماء نجد في كتب الدرر النجدية، نجدها أيضا في بعض المقررات وبعض المؤلفات للحافظ ابن حجر العسقلاني وتلميذه الإمام السخاوي، ونجدها بكثرة في كتب الدكتور بكر أبو زيد، ونحن ننصح بقراءة كتب هذا العلامة المجد، كتب بكر أبو زيد ككتاب حلية طالب العلم، كتاب وقوت الصلاة، القنوط في الصلاة، وغيرها من الكتب التي ألف هذا الإمام العلم. والماتن صار على هذه المنهجية في الكتابة في قوله بهذا تعلم، كأنه يخاطب القارئ ويحاوره، فقال وبهذا تعلم وبهذا تعلم أن علم الحديث هو الميزان بالنسبة لسائر علوم الشريعة، أي علم الحديث هو الأساس والميزان في بقية علوم الشريعة. وقد قالوا أن علم الحديث علم خادم لكل علوم الإسلام، لماذا؟ لأن الفقيه والأصولي واللغوي يستحقون أي استحقاق إلى علم الحديث وإلى الحديث بعينه للاستدلال به والاحتجاج بأقواله، حتى قال الشافعي من امتلك الحديث قويت حجته، من امتلك الحديث قويت حجته، فهو يعني يزيد على القرآن برهان، وبذلك يتمكن المرء من مجادلة ومناظرة كل من أراد بالإسلام سوء. وقال فالفقيه والأصولي والمفسر والداعية والواعظ يحتاج جميعهم بعلم الحديث، ومن كان وهنا أشار إلى كل الجمع المشتغلين بالعلوم الشرعية، الفقيه وهو من زمرة الفقهاء، الأصولي وهم الأصوليين، المفسر وهم جماعة أهل التفسير، الدعاة الذين يتوكلون بمهمة الدعوة والإرشاد، والوعاظ الذين يهتمون بذكر القصص القرآني والنبوي وتبيين بعض المسائل الشرعية. وكأنه يوجه الخطاب أو يبين إلى أن هؤلاء الجمع كلهم في أتم الحاجة إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفقيه والأصول والمفسر والداعية والواعظ يحتاج جميعهم لعلم الحديث. ثم قال: ومن كان لا يميز بين الحديث الصحيح والسقيم فإنه سيصدر عنه خطأ كثير، فقد يستدل بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، وقد يرد أحاديث صحيحة كما وقع للزمخشري مثلا عفى الله عنه، فكم رد في الكشاف من حديث صحيح ثابت، فاستدل في مقابل ذلك بأحاديث واهية أو موضوعة، رغم كون الرجل متضلعا في علوم العربية والفقه والأصول وغيرها. نعم. الزمخشري هو أبو عبد الله جار الله الزمخشري، توفي سنة 36 بعد 500 من الهجرة. لديه كتاب الكشاف وغيرها من الكتب، وهو لغوي قح، تميز بامتلاكه للغة العرب وبرز في هذه المادة، كما أنه اعتزالي المذهب، وهو من أنصار المذهب الاعتزالي. أظهر كتاب أو ألف كتاب في علم تفسير القرآن سماه بالكشاف، وهذا الكتاب يعني كتاب قيم في حقيقة أمره، خاصة في الجانب البياني وفي الجانب اللغوي. لذلك وجدنا العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور استفاد من هذا الكتاب أيما استفادة، ونقل منه جمعا من النقول في تبيين بعض المسائل العربية أو اللغوية، لأن الزمخشري أجاد فيها الحكم بحكم أن اللغة العربية وجدنا فيها نوع من الاختلاف بين المدرسة النحوية البصرية والمدرسة النحوية الكوفية، وكذلك المدرسة النحوية البغدادية، وهذا الاختلاف أظهر بعض الإشكاليات لدى علماء التفسير، فكان من الزمخشري إلا أن حصر هذا الاختلاف وبين الراجح بين المدارس النحوية. هذه من إيجابيات هذا الكتاب. إلا أن من سلبيات هذا الكتاب أن صاحبه نقل بعض الأخبار الصحيحة وأشار إلى ضعفها وأشار إلى وضعها، أي أنه رفض بعض الأحاديث الصحيحة التي اتفق علماء الحديث على صحتها، وقد ذكر هذا في يعني الكثير من المواضع في كتابه، كما أنه كان يستشهد بالكثير من الإسرائيليات والكثير من الموضوعات في كتابه ويقيم عليها دليل. وهذا الخطأ وقع فيه الطبري أيضا عندما استشهد بالإسرائيليات وبالموضوعات. لذلك أهل العلم دائما ينصحون في قراءة كتب التفسير بتفسير ابن كثير، رغم ما فيه من أخطاء يعني في بعض الأحيان حديثية أو غير ذلك، وأيضا ينصحون ببعض التفسير الميسرة كتفسير السعدي والتفسير الموسع كتفسير ابن عاشور رحمه الله تعالى. وهذه المسألة أشار إليها الماتن فقال: كما وقع الزمخشري في رد بعض الأحاديث وفي الاستدلال ببعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتابه، ثم قال: ولما كانت الأخبار تحتمل الصدق وعدمه كان لزاما وضع قواعد يميز من خلالها المقبول من المرجوع. نعم. فانبرى علماء السنة للقيام بهذه المهمة الجليلة فأدوا وأعادوا ووفوا وبرعوا فجزاهم الله خير الجزاء. أشار هنا إلى أن هذا الأمر لم يترك سدى بعد أن ظهر وتفشى استعمال حتى العلماء إلى الأحاديث الضعيفة وإقامة الأحكام عليها. كان لزاما على أهل العلم إلا أن يحققوا وأن ينظروا في المسائل صبرا واستقراء، ويبينوا للناس ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يصح. وبهذا الكلام أنهى الماتن مقدمة كتابه الأولى، وهذا تسمى بالمقدمة الأولى، ثم شرح في بعض المقدمات الأخرى من بينه ذكر سبب تأليف هذا الكتاب، فقال: سبب التأليف قصدت عبر هذه الورقات تقريب علم المصطلح للطلبة والطالبات، فقد رأيت أكثر الكتب المتوفرة في المكتبات لا تخلو من تطويل بذكر الأقوال المتعددة والتفصيلات فضلا عن التوسع في إيراد النكاة، مع ما قد يصحب ذلك من تعقيد في الطرح وإلغاز في العبارات. إذا عمدت إلى الاختصار في هذا الجمع قدر المستطاع فذكرت الأبحاث الضرورية واقتصرت في المسألة غالبا على قول واحد يكون هو الراجح إن شاء الله، سائلا المولى عز وجل الإخلاص والسداد في القول والعمل، إنه خير مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. أشار إلى مسألة سبب التأليف، الدواعي التي جعلت الماتن يشرح أو يكتب هذا المصنف المختصر في علم مصطلح الحديث. وقال أهل العلم أن سبب تأليف المصنفات والكتب تعود إلى ستة أسباب أو أكثر. أولى أسباب التأليف هي الإجابة عن سؤال، يعني الأسباب الداعية للتأليف ست، أولاها الإجابة عن سؤال، أي أن العالم أو المحدث أو الفقيه يكتب كتاب لكي يجيب على السؤال. وهذا ما حدث للحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب النخبة وفي كتاب النزهة، فقد كتب الحافظ كتاب النخبة بعد أن سأله صاحبه جلال الدين الزركشي أن يجمع له علم مصطلح الحديث، لذلك قال في النخبة: أما بعد فإن تصانيف أهل الاصطلاح قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن أجمع أو أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبت إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فهنا الحافظ ابن حجر العسقلاني أشار إلى أن سبب تأليفي للنخبة سؤال جاءه من جلال الدين الزركشي، وقيل أنه عز الدين بن جمع. الحاصل أن من أسباب تأليف الكتب الإجابة عن أسئلة، لذلك وجدنا كتاب مسمى بالتساؤلات ككتاب تساؤلات يحيى بن معين، وهو مجموعة من الأسئلة طرحت على يحيى بن معين هذا الإمام العلم، توفي سنة 32 بعد 200، سئل بعض الأسئلة الحديثية والاصطلاحية فأجاب عنها في كتاب سماه التساؤلات. نفس الكتاب نجده عند الإمام علي بن المديني، تساؤلات علي بن المديني، فهذا يدل إلى أن العلماء كانوا يصنفون الكتب على باب الأسئلة التي تطرح لهم. ثم وجدنا في بداية القرن الثامن الهجري كتب تسمى بالفتاوي أو مجموع الفتاوي، كفتاوي ابن تيمية وفتاوي الإمام البرزدي وفتاوي ابن عرفة التونسي القيرواني. مناط تأليف هذه الكتب مجموعة من الأسئلة وعرضت على هؤلاء الجمع من العلماء فأجابوا عليها في إطار يعني كتب، إما تكون كتب مدونة في شكل تساؤلات أو في شكلة فتاوي أو في شكلة مختصرات كما فعل الحافظ في النخبة والنزهة. هذا السبب الأول. السبب الثاني شرح كتاب، أي أن يشتغل المؤلف على شرح الكتاب كما فعل ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، شرح صحيح البخاري في كتاب سماه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وظل في تدوينه 23 سنة. أيضا كما فعل الإمام الكرماني في شرح لصحيح البخاري، والإمام القسطلاني في شرح لصحيح البخاري، والإمام النووي في شرح لصحيح مسلم، لأن التونسي أبي عبد الله المازري هو الذي سبق النووي في شرح صحيح مسلم، هو أول من شرح صحيح مسلم، التونسي المهداوي الإمام أبي عبد الله المازري رحمه الله تعالى، شرح كتاب صحيح مسلم فسماه ماذا؟ المعلم بفوائد مسلم. فهذا وقد حققه الشيخ محمد الشاذلي النيفر التونسي، وأشاروا إلى أن التوانسة كان لهم قصب السبق في تصنيفي وفي تدويني وفي شرح الكتب أيضا. من السبب الأسباب الأخرى، السبب الثالث قلنا شرح كتاب، السبب الثالث شرح مختصر كما شرح العلماء مختصر النخبة أو البيقونية، فوجدنا من العلماء من شرح النخبة كالإمام علي القاري والإمام كمال الدين الشمني والأمير الصنعاني وجمع من العلماء شرحوا نخبة الفكر، وأيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني شرح نخبته في كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وهذه من الأسباب أيضا في تأليف الكتب. السبب الرابع نظم منثور، أي أن يكون الكلام منثور، نظم منثور، النظم هي الأبيات الشعرية الألفيات الشعرية، المنثور هو الكلام المكتوب كما حال كتابنا هذا التذكرة، نفسه هذه الطريقة تسمى بالمنثور، صحيح البخاري كتاب منثور، صحيح مسلم كتاب منثور، ألفية العراقي كتاب منظوم. فالكتب تؤلف كما قلت لنظم منثور كما فعل الحافظ العراقي في نظمه لمقدمة ابن الصلاح، نظم الحافظ العراقي مقدمة ابن الصلاح التي هي منثورة، جمع على شكلة أبيات فوصل بها إلى 1000 بيت، لذلك سميت بألفية العراقي، إلا أن مسماها هي التبصرة والتذكرة، العراقي وضع لها عنوان التبصرة والتذكرة في علم الحديث، ونحن لقبنا هذا الكتاب بالألفية لبلوغه 1000 بيت. السيوطي كتابه اسمه ألفية السيوطي، هكذا ألفية جلال الدين السيوطي، أيضا نظم فيه مقدمة ابن الصلاح. نخبة الفكر أيضا وجدنا فيها نظم، كنظم قصب السكر للأمير الصنعاني نظم فيها نخبة الفكر. السبب الخامس نثر منظوم، أي أن يكون الكلام منظوما على شكلة أبيات شعرية فينثر، كحال الأجرومية نظمت ونثرت، نظمت ونثرت. وأيضا من دواعي خمسة، ذكرنا خمسة أسباب. سادسا الرد على الشبهات، الرد على الشبهات ككتاب كشف الشبهات، هذا رد على بعض الشبهات العقائدية وغيرها، الرد على الشبهات. فهذه ستة أسباب في تأليف الكتب. الماتن صار على أحد هذه الأسباب، وهو السبب السابع في حقيقة الأمر، جمع المسائل. سابعا جمع المسائل، وهنا الماتن عبد الرزاق الدمشقي حفظه الله تعالى صار على هذه الشاكلة، فجمع بعض المسائل الاصطلاحية واختصرها من كتاب البيقونية لمن؟ لطلاب وطالبات العلم الشرعي، وبالخصوص في هذه الجامعة وفي بعض المدارس الشرعية في تونس. فهذا الكتاب ألف في بلادنا منذ سنتين على التقريب، وهذا لكي يبسط هذا العلم لأهل هذه البلاد، بحكم أن تونس عرفت بالحديث، فلقبت بمدرسة الحديث، مدرسة القيروان الحديثية، مدرسة إفريقية الحديثية، فعرفت. فأراد هذا الرجل، هذا الشيخ، أن يعيد يعني مكانة هذه البلاد في عنايتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره. ثم قال عمدت إلى الاختصار، وهنا كما قلت اختصر المسائل الحديثية والاصطلاحية في هذا الكتاب الماتن. ثالثا نشأة علم مصطلح يلاحظ المتدبر من نفوس الوحيين حث الشارع على التثبت في نقل الأخبار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عفوا حسبك. قبل مسألة نشأة العلم نشير إلى طيب كم الدرجين نكمل 5 دقائق أو 10 دقائق ولا ننهي المجلس. قضية المسمى، تحدثنا عن سبب التأليف لكن لم نتحدث عن مسمى هذا الكتاب. هذه مسألة يهتم بها أهل العلم أيضا، بحكم أن عناوين الكتب في بعض الأحيان هي التي تجلب الناظر، لذلك وجدنا بعض الكتب مسجوعة تجلب النظار، من ذلك كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري مسجوع ينتهي بنفس القافية، قافية الياء. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ينتهي بنفس القافية، قافية الراء. تحفة المعبود في شرح السنن أبي داود ينتهي بنفس الحرف، حرف الدال. فهذه كتب تسجع عناوينها لكي تجلب النظار والقراء وغيرك، فالعنوان له قيمة وميزة. لذلك وجدنا الشيخ أبو بكر الجزائري صنع حيلة لأهل التصوف والطرق في بلاده في الجزائر، عندما وضع كتاب سماه إلى التصوف يا عباد الله، وضع هذا الكتاب في المكاتب يعني التجارية والمكاتب العلمية في بلده، بدعوى أن أهل التصوف يقرأوا هذا الكتاب وما فيه من مسائل لكي تتضح لهم الشبهات التي هم فيها. فاقتنوا هذا الكتاب يعني بنسخ متعددة حتى بلغت طبعاته إلى 10 طبعات، وظنوا بحكم دروشتهم أن هذا الكتاب يدعو إلى التصوف، إلى التصوف يا عباد الله، في حين أنه ينسف يعني أعمدة التصوف كأنه لغم ناسف داخل الكتاب. فوضع هذا الكتاب لهؤلاء الجمع، فما كان منهم إلا أن قرأوا هذا الكتاب، ولله الحمد عاد منهم الكثير إلى منهاج أهل السنة ومنهاج أهل الأثر، بذلك بعنوان كتاب استطاع أن يدعو جمعا من الناس. فهذا الشيء كان أهل العلم يعتمدونه في مؤلفات مصنف. أيضا شيخنا الشيخ عبد الرزاق اعتمد على هذا العنوان أو على نفس هذه الطريقة فسمى كتابه بالتذكرة. وهذا العنوان في حقيقة الأمر لما أردت دراسة هذا الكتاب ظننت أن هذا الكتاب هو كتاب سراج الدين البلقيني، فهذا العنوان هو نفس عنوان سراج الدين البلقيني في علوم الحديث، لديه كتاب سماه التذكرة في علوم الحديث. ولديه كتاب ثاني سماه تذكرة المحتاج في أحاديث المنهاج، أي عندما تقول كلمة التذكرة مباشرة يصرف يعني عقلك إلى أو يحيل عقلك إلى كتب سراج الدين البلقي. هنا أراد الماتن أن يشابه كتابه بكتاب سراج الدين البلقيني لأنه صار على نفس المنهجية التي ذهب عليها سراج الدين البلقيني في كتاب التذكرة، وهم متساويان من ناحية يعني المعلومات التي وضعت في كتاب التذكرة سراج الدين البلقيني وفي هذا الكتاب للشيخ عبد الرزاق المهدي، ثم أشار إليه وغير بقية المسمى التذكرة في علم مصطلح الحديث، في حين أن سراج الدين البلقيني سماه التذكرة في علوم الحديث. وهنا ليفرق تفريق جزئي أن كتابه هذا غير كتاب سراج الدين البلقيني، ولا بأس بالمشابهة في الكتب، فقد وجدنا مسانيد، مسند الطيالسي، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند الطبراني، مسند أحمد بن حنبل، مسند عبد الرزاق الصنعاني، فهذا لا بأس به في تشابه أسماء المصنفات والكتب. ثم قال: نشأة علم المصطلح. وفي قراءة فتفددوا، وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب. نقف على كلمة على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية من سورة الحجرات، وهي الآية السابعة في سورة الحجرات، خرجوا تخريج الآية اذكروها. جاءت في رواية قالون ومن طرق عدة، ورش وبنشيط ونافع، وأيضا عاصم الكوفي وحفص بن النجود الكوفي وغيرهم بهذه الرواية، رواية فتبينوا، على غير رواية الكسائي وروايات أخرى، رواية حمزة وغيرها، ذكروا بقوله فتثبتوا، فتثبتوا، وكلاهما صحيح. ذكر هذه الآية في قضية يعني التثبت في الروايات والتثبت في الأخبار، وهو الداعي والسبب الرئيسي في جعل علماء الحديث يتثبتون في أخبار النقل وفي مرويات يعني الرواة. ثم قال: وأخرج مسلم. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب كلاهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فقوله صلى الله عليه وسلم: أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. فقوله صلى الله عليه وسلم: يرى بمعنى يظن، وفيه دليل على حرمة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت. وهنا أشار إلى وعيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يروي عنه حديثا مكذوبا أو موضوعا، حتى إذا علم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أي يعلم ذلك الحديث موضوع، الجنة تحت أقدام الأمهات، من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، في اختلاف أمة رحمة، اقرأوا ياسين على موتاكم. إذا علم أن هذه الأحاديث موضوعة فهنا لا يعذر عن جهل، إنما يعاقب يعني عن ذكره لذلك الكلام، وعقابه وعيد شديد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الأحاديث لا تذكر ولا يستشهد بها في المجالس وفي المقامات، إنما تبين للناس، فيقولون له: حديث اقرأوا ياسين على موتاكم موضوع، اقرأوا حديث كذا ضعيف، حديث، هذه على باب البيان. أما للاستشهاد وللاحتجاج بها فهذا فيه وعيد شديد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يتثبت الراوي من صحة الحديث، وإنما يكون التثبت لأحد أمرين: أولهما نقل الحديث من كتاب معتمد مشتمل على الصحيح، وثانيهما الوقوف على كلام عالم متخصص قد حكم على الحديث بالصحة. التثبت في طريق نقل الحديث لمن واجب شرعي، وقد أخرج مسلم في المقدمة لسنده عن عبد الله بن مبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم، هذه الكلمة حاولوا حفظها، ضعت تحتها السطر، لأن هذه الكلمة هي معراج علم الحديث. قولت الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الذي توفي سنة 61 بعد المئة، وهو إمام علم من أئمة أهل السنة، وهو صاحب كتاب الزهد، ذكر هذه الكلمة للبيان على أن الإسناد له قيمة، وللإسناد ميزات. أولا في قوله: الإسناد من الدين، أي الإسناد أن تقول حدثني شيخي أو حدثني فلان، هذا من الدين، يعني أن ينقل وأن يعزى الكلام إلى أهله، ومن كان شيخه كتابه كما قيل غلب خطأه صوابه، فما بالك إن كان الشيخ جوجل في هذا العصر أو قرص ليزري أو غير ذلك، فهذا لا يغلب خطأه صوابه، هذا يغلب تعصبه صوابه، يغلب تعصبه صوابه. فهذه قضية جد هامة ينتبه إليها طالب العلم. الإسناد من الدين، يجب أن تسند من كلامك. والإسناد في لغة العربي هو الإسناد والاعتماد على الشيء، أي أن تسند ظهرك إلى الحائط، وبذلك هو من الألفاظ المعتمدة عند المحدثين، أي أن تسند كلامك إلى شيخك، أن تسند علمك إلى مدرسك. فهذه قضية هامة جدا. بل أن أبو يعلى الغساني الجياني قال رحمه الله تعالى: خص الله هذه الأمة بثلاثة خصائص، الإسناد والأنساب والإعراب. قال خص الله عز وجل الأمة بثلاثة خصائص: الإسناد مسندة، لديها مشايخ، هذا الحديث يتناقل من كابر إلى كابر، من شيخ إلى شيخ إلى غير ذلك. والأنساب لها نسب، للأمة لكل قبيلة من هذه الأمة نسب جليل. والإعراب تعرب كلامها بالضم والفتح والنصب إلى غير ذلك. فهذه قضية هامة جدا. ثم قال: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أي لولا وجود أهل العلم ورواية الحديث والقرآن رجل عن رجل لا حرفنا الدين، لا حرفنا القرآن وحرفنا الأحاديث. لذلك دائما نبحث عن طلاب العلم الذين لهم تراجم، أي مشايخ العلماء الذين لهم ذكر وتزكية ومكان بين أهل العلم، لا نبحث عن مجهول العين ومجهول الحال الذي لا ناقة له ولا جمل في دين الله عز وجل. وكان الصحابة يتثبتون في قبول الأخبار ونقلها، حتى إن عمر كان يمنع صغار الصحابة من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة كبار الصحابة. وهذه من خصيصة عمر فقط، عمر بن الخطاب من شدته لذلك قيل الدين قام بلين عثمان أو الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني إن أدخلناها في العهد النبوي كارثة هذه. الدين قوم في العهد الخلفاء بلين عثمان وبشدة عمر، وعمر اتصف بهذه الميزة من ذلك أنه كان يمنع الصبيان من رواية الحديث، في حين أن أهل الحديث والصحابة يحيلون رواية الأصاغر عن الأكابر ورواية الصبيان. لذلك قبلوا مرويات عبد الله بن عباس: يا غلام إني أحدثك حديثا، مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص، مرويات أسعد بن زرارة وغيرها من الأحاديث التي رواها الصبيان، إلا عمر منع رواية الصبيان بحضرة كبار الصحابة خشية أن يخطئوا. ثم كان في التابعين، والسبب أن يكونوا بحضرة الصحابة، أما خارج حضرة الصحابة كبار الصحابة فلهم ذلك، أي عمر يمنع الصبيان في الرواية بحضور كبار الصحابة، إذا حضر الأكابر سكت الأصاغر. لذلك تقدم عندما يتعارض لنا حديث يرويه صحابي يعني عرف بكثرة الملازمة كأبي هريرة، وحديث آخر يرويه صحابي ثاني عرف بقلة الملازمة كأبي بكر الثقفي مثلا أو خالد بن الوليد، دائما تقدم مرويات أبو هريرة على مرويات خالد بن الوليد. كذلك الأسانيد، السند المدني المخرج من المدينة الذي يرويه صحابة المدينة دائما أقوى من السند العراقي، هذا في علم الترجيح وفي علم الأصول، وسنأتي على هذه الميزة. ثم كان في التابعين من بعد الصادق وغير الصادق، والتابعون هم أدرك الصحابة، فالتزم أهل السنة بأخذ الحديث عن العدول الثقات من التابعين وأعرضوا عمن سواهم وقاعدوا القواعد والمصطلحات. ولقد بقيت هذه القواعد متدابلة على ألسنة العلماء متناثرة في بطون الكتب إلى أن عمد الإمام أبو محمد رامه البوسي المتوفى. هذا أول من ألف كتاب في علم المصطلح، عبد الرحمن الرمهرمزي، هذا أصعب اسم يعني كنا نختبر قول الرمهرمزي 10 مرات. فهذا الرجل هو من أول من ألف، أو هو الذي استقل بأول كتاب في علم المصطلح الحديث، سماه المحدث الفاصل بين الراوي ولاي، اكتبوا تحت الرمهرمزي أول من صنف كتاب في علم المصطلح الحديث، كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم جاء أبو عبد الله ثم تلاه الإمام أبو عبد الله. اقرأ. إلى تأليف المتوفى سنة 63 للهجرة. لا ثم تلاه، مر ثم تلاه الإمام أبو عبد الله. ثم تلاه الإمام أبو عبد الله الحاكم المتوفى سنة 45. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، أضف كلمة النيسابوري، توفي سنة 405. ألف كتاب سماه معرفة علوم الحديث، وهو ثاني كتاب في علم مصطلح الحديث. وكلا الكتابين المحدث الفاصل وكتاب المعرفة معرفة علوم الحديث منهجية الكتابة فيهما على طريقة الإسناد، يسند الكلام، حدثني فلان عن فلان عن فلان قال الحديث الصحيح هو كذا وكذا. أي هذه الكتب أيضا تعتبر كتب مسندة، كتاب المحدث الفاصل وكتاب معرفة علوم الحديث. ثم ألف ابن الصلاح المتوفي سنة 643 من الهجرة كتاب المقدمة في علوم الحديث، إلا أن هذا العلم العنوان لا يصح، ضع سطرا هذا تحت هذه الكلمة، هذا العنوان لا يصح قطا، لأن ابن الصلاح لم يضع عنوان بهذه الشكل. فراجع الدكتور شريف حاتم العوني حفظه الله تعالى هذه المسألة من مخطوطات التي نقلت علم ابن الصلاح أو كتاب ابن الصلاح، فقال كما ذكر هذا الدكتور ماهر ياسين الفحل، ذكر أن ابن الصلاح وضع كتابه فسماه أنواع معرفة علم الحديث، عفوا معرفة أنواع علم الحديث، معرفة أنواع علوم الحديث، معرفة أنواع علوم الحديث هكذا. العنوان الصحيح هو معرفة أنواع علوم الحديث. لماذا لقب بالمقدمة؟ لأنه اعتبر مقدمة كتاب ممهد لعلم المصطلح. إذا أردت أن تدارس علم المصطلح فعليك بدراسة هذا الكتاب، رغم أنه كتاب صعب الميراث إلا أنه أهم كتاب في علم المصطلح، لذلك سماه طلاب العلم بالمقدمة في علم المصطلح، فاشتهر هذا المسمى، لأن صاحبه ابن الصلاح الشهرزوري لم يسمي كتابه بهذا العنوان، سماه بكتاب معرفة أنواع علوم الحديث. لذلك حاولوا أن تبحثوا عن كتاب اسمه المنهج المقترح لفهم المصطلح، المنهج المقترح لفهم المصطلح للدكتور شريف حاتم العوني، هذا كتاب هام جدا في تعريف علم المصطلح وتاريخته ونشأته وغيره. المنهج المقترح لفهم المصطلح للدكتور شريف حاتم العوني، هذا ظل 10 سنوات في بيته ملازم للبيت، يخرج للصلوات فقط، يؤلف في هذا الكتاب وفي كتاب ثاني وهي رسالة دكتوراه اسمها مراسيل الحسن البصري، 10 سنوات في البيت، انظر من 84 إلى 94، انظر إلى همة الرجال، رغم أنه كان من الأوائل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تخرج بدرجة مشرف جدا في رسالة الماجستير، ثم اعتكف في بيته، يعني إنسان يعتكف في بيته 10 أيام 20 يوم، هذا 10 سنوات يخرج إلا للصلوات، ثم جاء بكتاب أصبح الآن مقرر في علم المصطلح. لذلك كتابه مراسيل الحسن البصري هو من أميز الكتب في حل إشكالية المراسيل، لأن أعقد مسألة في علم المصطلح مسألة التدليس ومسألة المراسيل، هذه يعني أوعر المسائل التي صعبت لنا علم المصطلح. جاء هذا الرجل حفظه الله تعالى وسهل لنا هذا العلم. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونواصل في الحصة القادمة بعض المسائل في علم المصطلح، نجيب على بعض الأسئلة. سأل سائل فقال: الاختلاف في حديث نظر الله امرئا ألا يعتبر اضطرابا كما في حديث كل أمر ذبل؟ لا يعتبر اضطرابا، لأن الحديث أصله صحيح، أصل الحديث متن الحديث صحيح، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاضطراب هو الذي تعدد فيه الرياض. السؤال قال: ما الفائدة أو المصلحة من القول أو الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لا أصل لها إن صح ذلك طبعا، علما أنه قد أشير إلى ذلك في هامش الكتاب، ما هي الإسرائيليات وما أصلها؟ أما السؤال الأول: ما الفائدة والمصلحة من القول والاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟ فهذا رأي اعتمده بعض الفرق كالأشاعرة والمعتزلة و القدرية والكرامية، اعتمدوا الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل وفي باب الترغيب، وذكروا كما قال محمد بن كرام صاحب الفرقة الكرامية، قالوا: نحن نكذب له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نكذب عليه، أي الكذب أصبح فيه فائدة عند هؤلاء الجمع، وهذا كلام لا يستقيم. لأن الأصل في الكلام لأنه ثمة من يحتج بوجوبية أو بجوازية عفوا الاستدلال بالحديث الضعيف، هذا رأي لا يقوله إلا جاهل. أما أهل العلم فلا يذهبون إلى هذا. ثمة من استدل بأن ابن حجر ذهب إلى ذكر إلى تجويز الحديث رواية الحديث الضعيف، هذا لا يصح عنه، لأن ابن حجر ذكر هذا الكلام بخمسة شروط. قال إذا ذكرت الحديث الضعيف بين ضعفه، وهو نزل الإشكال، إذا بينت ضعف الحديث بينت عدم الاحتكام إليه. ثانيا، ما جاء في الصحيحين وما جاء في كتب السنة يغنينا، في كتب الحديث الصحيح في كتب السنة يغنينا الحديث الضعيف. قالوا توجد أحاديث في رياض الصالحين فيها منافع كثيرة وفيها تراغيب كثيرة من ناحية يعني تقريب الناس أو تحبيب الناس في الجنة ويعني ترهيبهم من النار. قلنا أن هذه الأحاديث بعينها التي هي ضعيفة لدينا أحاديث أخرى أفضل منها في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، أي أن لدينا من الصحيح ما يغنينا عن الضعيف. أيضا في صحيح مسلم في موطأ مالك أبواب فيها باب فضائل كذا، باب فضائل كذا، باب الرقاق، باب الأخلاق، باب الزهد، وكلها أحاديث صحيح. هذه الأحاديث لو نروي هذه الأحاديث فقط حول الجنة والنار تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة والموضوع. إلا أن الناس لا تقرأ موطأ مالك وصحيح مسلم ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند أحمد، وتقرأ موضوعات ابن الجوزي كما فعل هذا أحد الخطباء، ظل يخطف في الناس ثم قال وأخرج الحديث ابن الجوزي في الموضوعات، وأخرج ابن حبان الحديث في كتابه الأباطيل، وهذه كتب جمعت الأحاديث المكذوبة والموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الإسرائيليات وما أصلها؟ الإسرائيليات هي القصص التي وردت عن بني إسرائيل، سواء كان هذا من أحبارهم أو من عوامهم، وتنقلت بينهم فيما بين بعد أن عاصرهم المسلمين في نجران وفي المدينة وفي بعض المواطن في عسقلان في فلسطين، نقلوا منهم هذه الأخبار. ومحتوى هذه الأخبار الإسرائيليات أغلبها تتحدث عن الأنبياء، عن آدم، عن قابيل وهابيل، عن يوسف، عن يعقوب، عن موسى. أغلب الإسرائيليات حديثها عن الأنبياء. التجأ إليها علماء التفسير لكي يفسروا بعض القصص القرآني، إلا أنهم أخطأوا في الاستدلال، لأن هذه القصص أغلبها واهية وفيها في بعض الأحيان تجرؤ على الله وتجرؤ على الأنبياء. هذا والله أعلم في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.